الحلقة السادسة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. في الحلقة الماضية وصفنا المنظر اللي شافته خضرة لما راحت مع شمة مرات الملك سرحان ومعاها عبدتها سعيدة على بركة الطير، وشفنا أنواع الطيور، الطير الأبيض اللي كانت ماشية وراه الطيور الكتيرة كأنه ملك، والطيور خلفه عساكر اللي تمنت عليه شمة، والطير الأحمر اللي هجج الطيور واللي ما حبش حد يشرب جنبه، واللي تمنت عليه مرات غانم الأحمر، والطير الأخضر اللي تمنت عليه مرات القاضي فايد. والنهاردة هنسمع الوصف الكامل لما دار بين هذه الطيور وبين ما رأته النسوة على شاطئ بركة الطير من عم جابر، ولينا كلام تاني. قول عم جابر. نزل الطير عجب والوان يشرب ويرغد عجيب، بصت على كل مكان في الطير لقت العجايب. شوية جطير أبيض اللون البنات قالوا يا ساتر، القلب مشروح وممنون وراه الطير تقول ملك والعساكر. الطير كثير اللي وراه، الطير كثير اللي وراه، يا سلام على ظرف بال الحلو موزون وراه، تابع وماشي في شمال البنات منه خذوا البال، قالوا لها يا محلى النظام يا خضرة قلبنا للطيور مال، يا نسل الحبيب التهامي تمني يا نسل النبي الليل، يا شريف لمي غطاك يا أصيل بالحل والزين، الراد ربك عطاك. قالت يا بنت ما تلوناش، قالت يا بنت ما تلوناش، أنا عقلي مني هيدي على الأبيض ما استمناش، بكرة ما يحمنيش فوق هيدي. تمنت عليه مرات سرحان الملك في ديوانه قلبها الأصيل عطير سرحا عجبها كمال لونه قالت الأصيلة أرجوك يا مولاي شم بنت زيد بن حرص يا مولاي أرجو ظناي يكون غلام للشرق ورث يكون غلام يرث المحلات اعطيني غلام يرث المحلات ويطلع غايز نذيذ كمثل الطير في لونه محلات والحل والربط بيده بعده نزل طير احمر بعده نزل طير احمر غنوا البنات الهوانم عالبركة نزلوا الاحمر تمنت عليه مرت غنم وبعده نزل طير اخضر حاجة عجب من عجايب على البركة بيت مخطر غنوا بنات العرايب تمرمت عليه تمنت مراد قاضي بن هلال يا مولاي زيح الشذايد اخضر ولونه حلو بكمال تمنت عليه مرت فايد وفضلوا الصبايا دي صابرين خضرا لها دمع نازل وتتلفت شمال ويمين ضيقة عليها المنازل شوية ونزلوا جوز الطيور فيهم العجب يا حبيبي وياتوا جوز الطيور فيهم العجب يا حبيبي من وجههم ساطع النور فيهم فرد اسمر زبيبي والتاني جنبه بعكر زايد لونه عنه معني لما حط الطير ده اكتر ما خلوا على البركة تاني عندما نزلوا الاتنين السمر قاموا طيروها ما عرفوا الطير ده راح فين جنبه ولا يوردوها قالت الصبية مرت سرحان تمني يا نسل طه نبينا ذنبانا لك شعر على الكتف سرحا الصبر واخدنا بينا شوف الطير نظر الطيور ولت ما فاضلش واصل باين على وجهه النور فيه الفوائد وحاصل شوية الاحمر بعد مطر الطير الاحمر بعد مطر عاود يشرب على البركة تاني عمل نفسه صاحب مقدار انظر وشوف المعاني الاسود قامت لاطم معاه عالبركة منعوا الشرابية يا سلام والطير جمعاه ونزلوا في بعض وشرابية نزلوا في بعض ضرب الاتنين بمنقارهم والجناحي البنات بصين بالعين على كل ناحية جناحي اتعدل الاسمر لما دار اعتدل الاسمر لما دار زاد البلا والمراضي وضرب الاحمر بمنقار الاحمر وضع الاراضي وخضرة واقفة وشايف شافت المعركة اللي دارت بين الطيور وشافت ازاي الطير الاسود والطير التاني الاسود اللي وراه هزموا الطير الاحمر ووجعوه على الاراضي. بصت خضرة ورعت له صلاة النبي يا قرة عيوني، قالت له. انشرح فؤادها، قامت زغرتت له وقالت يا صبايا جملة اسمعوني، يا سلام يا اسمر يلي الرب حلاك في جسم البلا كلموني، يعني البلا كلمني مش انا اللي كليت من البلا من كتر الازمة اللي عايشة فيها والديقة اللي عاشت فيها 10 سنوات. قلت له يا سلام يا اسمر يلي الرب حلاك في جسم البلا كلموني، بالله لو اسمر قوي برضو استمناك وحتى اللموني يلوموني. انا خايفة استمناك يا اهل الطريق انجدوني، توسلت بالانبياء والرسل وكانت في موقف عصيب. طب تتمنى طير اسود؟ طب وبعدين؟ ما هو يمكن لو اتمنت على طير اسود يعني باب العرش يكون مفتوح ويديها طفل اسود وتبقى دي مشكلة في القبائل معاها، هي بيضة ورزق ابيض. يا اهل الطريق انجدوني، لكن لا اعتبر ده ولا داك، والله خايفة لا يتهموني، لكن امري مفوض لربي، واللي انكتب طبعه سابق، يعني اتكتب والطبع في الكتاب بدري. انا امري مفوض لربي، واللي اتكتب طبعه سابق، والعز والفرح ربي، وكان سعدي في الغيب سابق. انا لرب في العز والفرح اشتغل فيهم بيدي، مدام يعني ايه ده واضح ان ربنا حيكرمني بهذا الطير الاسود اخر كرم. تمنت وطلبت من الله يعطيها غلام صالح كي يعمر لرزق وراه ويقضي جميع المصالح، انه لو مات البطل رزق ابن نايل هو يعمر وراه ويقضي جميع المصالح زي ما كان رزق ابن نايل بيعمل. طلبت الحرة من الله العز والفخر نازل يعطيه غلام وراه يعمر جميع المنازل ويكون قلبه للعلم مشروح. قلنا ان خضرة كانت متعلمة، ويكون قلبه للعلم مشروح ويصلي على البدر طه ويكون مؤمن. كان يوم دي باب العرش مفتوح، استجاب الإله لدعاه. رجعوا الصبايا على البلد في سرور، كملان ظرف وسعيدة، مكتمل ظرفهم وسعادتهم جمالهم، وصار الركب مجرور. بصت وراهم سعيدة، بصوا لقوا سعيدة واقفة لوحدها وقالت يا ستي مهلا دقيقتين، يا ناس يلي حفظتوا المعاني، يعني يا ناس يلي العيبة مجوها، تمنيت من الله يا قرة العين، أنا يعني عدم التماني. أنت طيب تمنيت من الله وأنا يعني عشان ما أنا عبدة وفقيرة. طلبت الجارية من الله، قالت حمولي تقال مش خفيفة، أعطيني غلام مثل اللي وراه. ما هو الطير الأسود اللي تمنت عليه خضرة كان وراه طير اسود تاني زي ما قلنا، تمنت عليه سعيدة وقالت ده يطلع خادم لابن الشريف لابن خضرة. تمنوا ورجعوا على سرور، وصلوا البلد والديارة، صلوا على طه كامل النور، وصلوا لمكان الإمارة. كل عذرة دخلت ديارها، استعدت في يوم الفراحي والفرح والعز كرها والهم عن القلب راح. وصلت الشريفة وكان رزق لسه مجاش من الصيد. وقول عم جه بصت عليه الشريفة ورعت له صلاة النبي قرة عيوني، انشرح فؤادها يا قمت زغرتت له وقالت يا صبايا جملة اسمعوني، يا سلام يا اسمر يلي الرب حلاك، يا سلام يا اسمر يلي الرب حلاك، في جسمي البلا كلمني بالله لو اسمر قوي برضى تمناكني وحتى لموني لموني انا خايف استمناك يا اهل الطريق انجذوني لكن لا اعتبر ده ولا ذا والله خايف لا يتهموني لكن امري مفوض لربي واللي انكتب طبعه سابق العز والفرح ربي كان سعدي في الغيب سابق تمنت وطلبت من الله تمنت وطلبت من الله يعطيها غلام صالح ليعمر لرزق وراه ويقضي جميع المصالح طلبت الحرة من الله العز والفخر نازل يعطيه الغلام وراه يعمر جميع المنازل ويكون قلبه للعلم مشروع يكون قلبه للعلم مشروع يصلي على البدر طه كان يوم ديبة بالعرش مفتوح استجاب الإله دعاء رجعوا الصبايا على البلد في السرور كم لا ينظر فوسعيد جمالهم وسار الركب مجرور بصت وراهم سعيد وقالت يا ستي مهلا دقيقتين نسي اللي حفظت المعاني تمنيت من الله يا قرة العين اشمعنا انا يعني عادي ما تمني طلبت الجرية من الله طلبت الجرية من الله حمولي ثقيل مش خفيف اعطيني غلام مثل اللي وراه دا يطلع خادم ابن الشريف تمنوا ورجعوا على سرور وصلوا البلد والديار صلوا على طه كامل النور وصلوا المكان الأمارة كل عذرة دخلت ديارها تعدت في يوم الفرح الفرح والعز كرها الهم على القلب راحي وصلت الشريفة الديار كان رزق ما جاش من الصين لما رجعت خضرة للديار قلعت هدوم الرحلة وتحممت وتطيبت وانتظرت رزق لحد ما رجع من الصيد كانت خضرة زي ما قلنا متعلمة وحكيمة ومتربية في عز عند أبوها جردة حامل حرمين فقابلت رزق بطريقة ظريفة خلته يعني ينسى الهموم اللي هربته على الجبل علشان يصيد ويدفن وشه في صدرها ويريد ربك انها تحمل منه في ديك الليلة ومرت الشهور شهر بعد شهر وبدأت الخلايق في الجبايل تحس بحمل خضرة وتفرح وتتمنى مع رزق ان يرزقوا افضل خليفة وبعد الشهر التاسع خضرة وضعت وصلت الشريفة للبيت بعد رحلة الطير كان رزق ما جاش من الصيد جميلة ولها لون خايل، قلبها غير رب ومقاصد، حليلة زعيم الهلايل، مرات رزق بن نايل زعيم الهلايل وفارسها. قلعت هدومها القدام ولبست ثيابها النظيفة، زوجها غندور ومقدام، ورخت الدلال الشريف، رخت شعورها ومشطتها وتطيبت وتحممت زي ما قلنا. طلقت المسك والراح والروايح، وجرت الكحلة في العيوني، انشرح صدرها والزعل راح، وقالت يا آل الطريق انجدوني، اقفوا معايا يا مشايخ، اقفوا معايا يا انبياء، انا بتمنى في الليله دي ان ربنا يكرمني. لها نهد على الصدر بارزين، رمان رمى على الزرايب زي شجر الرمان اللي يرمي على زرايب الجناين، موزونة شمال ويمين، في الظرف تجد العجايب. شوية رزق أتى من الصيد، وجدها آخر جمالي على وجه الكريم قاصد، فتحت له قلبها جمالي جملة يعني. عندما دخل على الباب بالحضن خدت الهلالي، وقالت له يا عز الأحباب اسأل مولى الموالي، اسأل الله يعطيك، أنا حاسة أن دي ليلة مفترجة. تزعلش يا نور عينيا، إن كان لنا شيء قاعد، إن كان لنا شيء في الغيب موجود، ده وعد عليك وعليا والفخر والعز قاعد. نال وصالها في الراح، حرة لما غطاها وطالق المسك والراح، وتوسلت بالبدر طه، وقامت اغتسلت وصلت على الزين، الحرة كالقمر ضياها، مضت بعد ذلك بشهرين، عادات النساء لم تجيها. مضت بعد ذلك بشهرين، اللي تبلى متلو ماشي، تالت شهر الحامل شهرين، يعني اشتهرت والناس عرفت انها حملت، عادات النساء ما جت لهاش. في رابع شهر اتوسلت بالنبع عقوب، نبع عقوب ده يعقوب والد سيدنا يوسف اللي مر بأزمة شديدة بسبب فقدانه لولده يوسف وفقدانه لنظره زي ما احنا عارفين. وهنا بنقول ان أزمة خضرة وأزمة رزق ما كانتش أقل من هذه التجربة الصعبة، وكانت امتحان صعب. توسلت بالنبع عقوب حرة وتدرى المعاني، قالت ده صبر على المكتوب، وبعد العمى شاف تاني. الخامس عدى بالراح ببساطة، والساتت مضى وراها، وعدى العز والراح يعني هبت نسايم الفرحة ورفعت علمها وراها. لما حس النجع كله بحمل خضرة الشريفة، كل من هو فرح في محله، دي حرة وجميلة ونظيفة. تمت التسع أشهر عدادان، ووضعت غلام الأصيلة، سبحانه من صور الرحمن ولد، نسل صاحب الوسيلة، وأنجبت ولد. وطبعا هذا الولد من نسل سيدنا محمد، وصاحب الوسيلة هو سيدنا محمد الذي نتوسل به يوم القيامة. وقول عم جابر جميلة ولها لون خيل، قلبها غير رب ومقاصد، حليلة زعيم الهلايا، قلعت هدومها القدام ولبست ثياب النظيفة، زوجها غندور مقدام، ورخت الدلال الشريفة، طلقت المسك والراح، خضرة طلقت المسك والراح، وجرت الكحل في العيون، انشرح صدرها والزعل راح.